يجوز الطلوع من البر عصر الأربعاء إلى ليلة السبت، والذين يطلعون لا يصلون الجمعة في المسجد ولا يصلون في البر. لا هذا إذا سافر الإنسان بعيد عن البلد يصلي الصلاة في خلف الجمعة هو من حضرها وهو غير من البلد، وإذا صلى بعيدا فهو تعالى عند الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.